Bye.

فأوقينا

الذي

واجعل لي واجعل لي لسان صدق. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون صدق الله.